أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بناوی خدای بخشند و مهربان، بناوی او خدای کانگای رحمت و سوز و بزاییه. الف لام میم. چند پیتی اگل سرطای هنده لسورت کانی قرآن دا هاتون جماریان چوارد پیتا نیوی کوی پیتکانی زمانی عربین با سلمان دنی اعجاز و مزنی و گرنجی قرآن کلتوانای هیچ کس دانیا با پیتانا کتبی چی آوا بیوی ندابند برادیک حتا اگر همو گروی آدمی زادو پری کوب ابنوا با او مبستا بیگومان ناتوانن هروها چندها نهینی تریشی تدایا زاناکان لهنده چی دواون هنده چی شن و تویانا هر خدا خوی زانایا بنهینی او بيتانا. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. خدا ذاتك جغلوهيت خدا چيترني شاني پرستن بيتو او هميشه زندو و راگرو سر پرشتياري همو دروس کرا وكانيتي. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. ای پیغمبر خدا قرآنی با تو براست درست بچن قناخ یک دا بزندوه براست دانری سرجم کتب پیشوکانی پیش خویتی پیش دستکاری کردنیان هروها توراتی با موسا و انجیلی با عیسا روانه کردوه لپیش قرآن دا من قبل هدل للناس و انزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام لكاتك دا هداية الرينموي بخشي خلچيبون هروها جاكروي حق بطال نار دخواروا كقرآن بيقومان اواني بروان نهينا بآياتكاني خدا بو اوان سزايشي سخد لدوار رجدا هيا بيغمان خداي غور بالا دستو خاوني تولو سزايا لبيبا وران إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء بيغمان هيت شتيغ لخدا ونابيد نل زبيو نل آسمان دا هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم او خدايا ذاتي كان نخشي رخصارتان لمن دالدان كان دادا چشي تون بيويت هيت پرستراويشي براز نيا جگلو خدايو او ذات بالا دستو داناو كار بجيا هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب أو خدايا ذاتك كقرآن بوسرتو أي محمد نار دخواروا بشكل آياتكاني دامزراو پايدارو رونو آشكران اوانا بنتينو بناغي قرآن كانو هندشي تريشي واتاي جوراو جور حال دگرنو با آساني نازاندرن جا اواني كا لدليان دا لاري ولادان هيا حزلا حقو راستينا كان اوانا شوينيو آياتانا دكوان كماناي جوراو جورو فراوانيان هيا بو اوي فتنو آشوبو ناكو چيو دوبارشي دروز بكن يان بو اوي لگدانوي حلي بو حل بستن لحالك دا كليك دانوية اجور آياتنا هر خدا خوي بتواوي دي زاند جاو كساني كالزانز دار روتون دلن اما باوري دامز رومان با هر همو او آياتنا هيا كاللان پرورگار مانوية وفرمايشي اوه لراستي دا بيجغل خاون بيرو جيركان يا داوري ورناگرنو بيرناكنوا لم قرآن ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب روانه دلین پروردگارا دوی اوی که هدایت و رین مویت کردین دلکان من لا مدل ریگه راستو لرحمت و بخششی تایبتی خود بهرور من بکا چون که براستی تو بخشنده و بخشنری. ربنا اینک جامع الناس لیوم لا ریب فیه این الله لا یخلف المیعاد. پروردگارا براسی تو کو کروی همو خلچید لروجگ دا که هیچ گمانی تیدانیا بگمان خدا ذات اگنیا که بلینی خوی نبات سر. این الذین کفروا لن تغنی عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شیئا و اولئیک هم وقود النار. لو روشه دا براستی اوانی که بباورن هر جیز مالو من دالیان هیت زور برگریه چهن لیناکن لسزای خدا اوانسو تمنی آگری دو زخن. کدأ بآل فرعون والذین من قبلهم کذبوا بآیاتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. وانا دابو نريتيان وكو دابو نريتي دارو دستي فرعونو اواني كبيشيان هاتون وايا آيات معجزة كاني اميان بدرو دانا خداش اواني بهوي گناهو تاوانيان وابتون دي سزاداو گرفتاري کردنو خدا تولسي نريتي بهزو بزبرا. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم وبئس المهاد. اي محمد بلاي بوانيكا بروايا نهيناوا سرنجام تيك دشينو جيردس دخرين لدنيا دا للروجي دوا اجدا كودا كرينو رابيز دكرين بوناو دوزخ كنا خوشترين جيغيا. قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. أي محمد بوخل كبله بیگمان لو دو دسته ای که لزنجی بدر دا روبروی یکتر وستان نشان و پنده چی گوره بو بوتان دسته چیان لپناوی خدا دا دزنگان دسته که تریان بباور بون ایمان داران لبرچاوی اوان دا دو اوان دیان دنواند لمیدانی جنگ دا بچاوی بینایو بینین خدا فرشتشی دا بزان بو یارمتی ایمان داران خدا پش جیری هر دسته ایکو هر کسی ایک بیوید دیکاد براستی آلو یارمتی دا پندو آموشگاری هی بو اوانی که بینایی خویان بکرده هنو باوردی بیرده کنوا که چون کومله چی کم زال بون بسر کومله چی زور ده. زوین للناس حب الشهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطره والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. آرزوی آفرتو بونی نوی نیری نو خوانیتی آلتونو زیرو زیوی زورو زبندو اسپی چاکو رسنو هوکانی هاتو چو هروها مالاتو زویو زاری کشتو کال بو خلچی رازن راوتوا. اوانه هموی نازو نعمتی جیانی دنیان خداش بو چاکان شوینی گرانوی رازاوو خوشی لای خوی آمده کردوا که بهشتا. قل اؤنبئكم بخیر من ذالکم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. أي محمد بوخل كبلي آيا هوالي شاكتر لو نازو نعمتانتان بير رابقينم اویش امیه که بو اوانی پارسکارو خدا ناسن لای پروردگاریان با خکانی بهشت آماده بویان که چندها روبار بجرد رخت کانی دو ببردم کشک کانی دو درواد هاو ری لگل جانی نبراوه لگل هاو سرانی پاکی زدو بدم هست کردنی بردوام برا زامندی پروردگاری عزیز بگمان ام خدایا بینای ببندکانی الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ اوانی که دلین پروردگارا براستی ایما ایمانو باورمان هیناوا دلگونه هکار من خوش ببو لآگری دوزخ بمان پاریزه الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالأسحار جا او ایمان دارانا اما صفتیانا خوگرو آرام گرن لبران بر ناسور و ناخوشکانی جانوا رازگو خواه پرستن مال و سامان دبخشنو لبربیانکان دا داوای لی خوش بون لپروردگاریان دکن چون که واهز دکن که وک پیویز خدا پرستیان نکردوا شهد الله انه لا اله الا هو والملائکت و اولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم خدای گورا لرگی دروس کراوانی وا که همو نشانه د صلات د نوینت خو شایتی دا و دری خستو و سلمان دیتی کبراستی جگل لو هیچ خدای چی ترنیه که شایانی پرستن بیت هروها فرشتکانو خاون زانستکانی جل پیغمبرانو زانایان کبرگی چی راست و دروس دی سلمانن خدا همیشه داد پروری رهایو جگلو ذات خدای چی ترنیو او خدای چی بالا دستو دانایا این الدین عند الله الاسلام وما اختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بايات الله فان الله سريع الحساب براستي دين آيني پسند للاي خدا تنها آيني اسلاما اوانشی که اکتب آسمانی کانیان دراوته جیوازیان لنوان دا پیدا نبوا مگر لدوای اوی زانست و زانیاری تواویان بو هاتو درباره راستی محمد و اسلام امش به های دنیا پرستی و حسودی و ستم کردنیان لنوان خویان چون که رازی نبون با پیغمبریگ لغیری خویان جا اوی باوری بفرمانو آیت کانی خدا نبید او بیگمان خدا بخیرای حسابی خوید کاد لگل یاندا هر زوب دو زخیان دگینت فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ خو اگر مجادله و گفتگوی سختیان لگل دا کردید ای محمد توش بله منو اوانی که شوینم کوتون رومان کردوت خداو تنها ملکچی اوین بوانی که اکتبیان پیدرا و اوانشی نخویندوارن لمشریکان عرب بله آیا ایوا تسلیم بون با خدا و مسلمان بون؟ خو اگر تسلیم بون او مانای وای براستی او هدایت یان ورگرتوا خو اگر پشت حل کنو باور نهینن او تنها گیاندنی پیامک لسر تویا خدای گورش بینای ببندکانی این الذین یکفرون بی آیات الله و یقتلون النبیین بغیر حق و یقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم براستي واني باورنا هنن بآيتو فرمان كاني خداو پیغمبرانش ببه هیچ حقیق دکو جنو او خلکانش دکو جن که فرمان بدات پروری ددن كواتا مجدئي سزايشي پر ايشيان پيبدا أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين آوانا كسانيك انكرد وكانيان پوج بوتوا لدنيا وقيامت دا كسي جنية بشتواني لوان بكات ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون آیا نبینی او کسانی بشک لکتبی آسمانیان پیدراوا کاتیک بانگ دکرن بولای کتبی خدا تورات تا فرمان روایی بکن لنوانیان دا پاشان دستی چیان پشت حل دکنو لکاتیک دا اوان سرپیچی کرن ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون بويش وادكن چونك براستي اوان ديانود هرجيز آگري دوزخ تن روجه چي كم نبيت برلشمان ناكويتو اويل آينكي عند ابو خيان هلبستبو سري ليشواندنو تفريدان فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون اخو حاليان چون بيت كاته لو روجه دا كوين دا كينوا که هیچ گمانگ لحاتنی دانیو همو کس پاداشی کارو کردوی خوی پیدا درید لکاتک دا اوان ستمیان لنا کرد قل اللهم مالک الملك تؤتی الملك من تشاء و تنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير أي پیغمبر أي إيمان دار بلاي خدايا تو خاوني هموشتيشيد دا صلاة دا بخشيد بهر كسيك بتويتو دا صلاة ورد قريتوه لهر كسيك بتويت هر كس بتويت بالا دستي دكيد هر كسيك ايش بتويت زليلو بيه دا صلاة وجير دستي دكيد هر چي خير هيا هر بدستويا بيقومان تو دا صلاة داري بسر هموش تيقدا تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب شو تهل چشي روش دكيت روش تهل چشي شو دكيت زندو لمردو دردهانيت مردو لزندو دردهانيت رزق و روزی به حساب و به شمار ده بخشید به هر کس بتوید کار کاند هر هموی پر لحکمت و دانایی بند کاند سرسام و سرسرماون لکمالی تو لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير نابت إيمان داران كافران بكنا پشتو پناو يارو ياوري خوين لجاتي إيمان داران اوی کاری وابکات او کاری دبیت هوی اوی هیچ پیوندی چی ایمانی به خدا و نمیند مگر لبر اوی خودتان به بیگمان لشریان بپاریزنو قطار بن اویش باوی بدم رازیان بکن نک بدلو کردوا خدای گورش بیدارتان دکاتوا به صفتی طول سنوی خویدتان ترسیند تا کاری نار روی وانکن سرنجامو گرانوتان هر بولای خدایا قل این تخفو ما فی صدوركم او تبدوه یعلمه الله و یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض والله على كل شيء قدیر پیان بله اگر اوی لسینتان دا زیجیر و بیشار نوی یا خود آشکرای بکن، او خدا پیدا زاند. هر چیج لآسمان کانو زویده هیا، هر پیدا زاند و خدا دا صلاتی بسر هموش تگده هیا. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضران و ما عملت من سوء تود لو ان بینها و بینه امدا بعیدا و یحذرکم الله نفسه والله رؤوف بالعباد روش یک دید همو کس کارو کرده و کانی خوی دبینت آماده کراون بخیر و شر یوا تاوان بار آواد دخوازد کلنوان خوی و کرده و خراپ کانی دا مودای چی دور و درش هبوایا خدای گورش بدارتان دکاتو بصفتی تول سنوی خوی دتان ترسیند لوی که کاری نارواب کنو خدا بسوزو ببزیبو او بندانی که بم آگا داریانا دلیان راد صلکیت پیش هاتنی او روجا قل این کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم والله غفور رحیم ای پیغمبر با ایمانداران بله اگر ایوه خدا تان خوش دوید دشوینی من بکونو لفرمانی من درمچن او کاتا خداش ایوه خوش دویدو لگناهو حلکانشتان خوش دوید او خدای لی خوش بو مهربانا قل اطیعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين دوباره پیان بله فرمان برداری خدا و پیغمبر بن خو اگر سر پیچی بکن و پشتی تی بکن او دل نیابن خدا بی باورانی خوش ناوید این الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین براستی خدا آدم و نوح و نوکانی ابراهیم و نوکانی عمرانی حلب جاردو و ریزی داون بسر خلچی همو زیهانده ذریتا بعضها من بعض والله سمیع علیم اوانا نویکن یک رچلکن اندیچان لهندیچی تریان بون خدا خوی بی سرو زانایا تاگ دی زانی کشایستن بو او کار پیروزا اذ قالت امرأت عمران ربی اینی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی اینک انت السمیع العلیم بیاد بین کاتک هاو سری عمران و تی پروردگارا براستی من بریارم داو و نظرم کردوا او من دالی لسکم دایا آزاد کراو بید لهمو ارکو ایشو کارک تا هر لخزمتی بیت المقدس دا بید دا توش لیم ور بگرا تون که براستی تو خدای چی بی سر و زانایت فلما وضعتها قالت رب اینی وضعتها انثا والله اعلم بما وضعت وليس الذکر کالانثا وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم بلام كاتك من دالك يبو بدل شكاوية ووتي پروردگارا خو من كتم بو بيقمان خدا خوي تاك دزانت كتسي بوا خو آشكرايا كوريش وكو كزنيا لقل الروو هر يكا اركو فرماني خوي هيا اوي بآفرد دكريت ببياو ناكريت بپیت سوانه شوا جنوب یوتو و کاری یکترنو هیچیان للای خدا کم ریزنین ارچی خزمتکاری بیت المقدسیش بو ناکرد منیش براستی ناومنا مریمو من ای پارزم بتو خوی و چکی لشیطانی رجم کراو فتقبلها ربها بقبول حسن و انبتها نباتا حسنا و کفلها زکریا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب إن جاء پروردگاري بشيوه چي جوانو پسند مريمي ورگرد زور بجواني پي گياند زکریای کردما مستاو سرپرشتی که هم خزمو هم پیغمبر بو تا بسا چی دینداری فیر بکد پاشان که مریم گوره بو هرکاتک زکریا دسو بو سردانی لشوینی خوا پرستی که دادی بینی رزق و روزی و ناز و نعمتی جور و جوری لایا زکریا وتی ای مریم ام همو رزق و روزید لشوی بو مریم لولامی داوتی اول لان خدا ویا او بوم دنیرت براستی خدا به هر کس بیاوید رزق و روزی به سنور و به هوکار دبخشید هنالک دعا زکریا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. آلو كاتو شويندا زكريا هاناو نزايبو پروردگاري لبرزبوو ووتي پروردگارا نوي چاكو پاكم پي ببخشا براستي توبي سري دعاو نزايت. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. جايك سر فريشتا جبرائيل بانجي كرت لكاتك دا زكريا لمحراب كدا وستابو نيجي دكرت وتي براستي خداي قورا مجدد داته ببخشيني كريق ناوي يحيايا براز دانری فرمانی تایبتی خدایو گورو رزدارو خو پارز لگناهانو پیغمبریکا لچاکان. قال رب انا یکون لی غلام وقد بلغنی الكبر وامرأتی عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. زکریاوتی پروردگارا آخو چون من دالم پیدا بخشید خو من پیری ننجی پی حلچنیوم هاو سرکشم سک ناکاد. خدای گورش فرموی کاری خدا هر آوایو هر چیه چی بوید دی کاد. قال رب جعل لی آیه قال آیتك الا تکلم الناس ثلاثت ایام الا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. انجا زكريا وتي پروردگارا نشانيكم بو دياريبكا تا دل نيابم كخيزانم سكيبوا. خداي گورش فرموي نشانك دويا كتواناي قصة كردن تا سير روج لقل خلچي دان نابد زمان الدبستريت مگر با اشارتو آما جنبت توش زور یادی پروردگارتو تسبیحاتو استایشی بکا بتایبتی لدمو ایوارو بربیان دا. و اذ قالت الملائکت یا مریم ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین. اروها یادیان بهین کاتیک جبرائیلی فریشتووتی ای مریم براستی خدا توی حلب جاردوو خاوینو پاکیزی کردوید هلی بجاردوی تو ریزی داوید بسر همو آفرتانی جهان دا. یا مریم قنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین. ای مریم ملکتو فرمان برداری پروردگارد با سجدو کرنوشی بو ببا لگل کرنوش براند. ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. أوشتاني باسكران تن حواليك بون لغيبوا إيمان لرغي وحي وسروشوا بتويدا جينين خوتو أي محمد لو نبويت كاتيك بينوسكانيان هل أدايا آووا بينوسي چه سركوتو آو نيبرت أويان مريم پروردب كات تو لویش نبوید کاتیک چیشان هبو لسر اوی چی بخیوی بکات. اذ قالت الملائکت یا مریم ان الله یبشرک بکلمت منه اسمه المسیح عیسى بن مریم وجیها فی الدنیا والآخرة ومن المقربین. هروها یادیان بهنا کاتیک فریشتکا بمریمی ود ای مریم براستی خدا مجدد داته بوشیشی خوی که فرمانی کن فیکون روله کد پی ببخشید کناوی المسیح عیسی کری مریم که پیاو ما قولو پای برزلم دنیا دا لقیامتش دا لدسته نزیکانا لئیموا. و یکلم الناس فی المهد و کهلا و من الصالحین. جا عیسی لبیش کداو بگوریش قصد کاد بو خلچیو لپیاو تاکانیشا. قالت رب انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون أوسى مريم متي پروردگارا جا چون من دالم دبیت خو کس تخنم نکوتوا جبرائیل فرموی ویستو فرمانی خدا هر وایو چی بوید درستی دکات هر کاتیک شتی چی بوید تنها پی بلای ببا دست بزوی دبیت ویعلمه الكتاب والحکمة والتوراة والانجیل هر وها خدای گورا فیری کتاب و نوسین و دانایو تورات و انجیلی دکات ورسولا الى بني اسرائيل انی قد جئتكم بآیت من ربكم انی اخلق لكم من الطین كهیئة الطیر فانفق فيه فيكون طیرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين لآين دار رايدا قينيت بنوي إسرائيل كمن بيغمبريكم بولاي إي والروان أكراهم بلغو نشانه شمپه للاين پروردگار تانوا اوش امه اکا من لقرشه وی بالندتان بو دروز دکم انجا فوی پیدا دکم بفرمانی خدا یک سر دبیت بالنده چی زندو و چویری زکماکو نخوشی بلچی چاک دکموا بویستی خداو مردوانش زندو دکموا بفرمانی خداو حوالی اوشتانی کدی خونو حلی دگرن لمالکان تان دا پیتان را دگینم براستی لوشتان دا بلگو نشانه بوتان اگر ایمان دارن ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون هروها براز دانري أو توراتم كلبر دستم دايا هاتون بو اوي هنديق لوشتاني لسرتان حرام كراوا بفرماني خدا حلالي بكمو بلغشن بو هناون للاين پروردگارتانوا لسر راستي پیغمبراتيم كواتل خدا بترسنو فرمان برداري من بنو بقسم بكن إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم براستي هر خدا پروردگاري منيشو ايوشا كواتتنها أو برسنو ملكتي أوبن أميا الربازي راستو دروست فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون جا كاتيك عيسى هستي بكفرو بيديني اوانا كردوتي چه پشتیوان ما بولاي خدا چه ديت تا پيكو برنامه خدا بگينين حواري كانوتيان امين پشتیواناني دين و آيني خدا باوري تواومان بو خدايا هناوا تو شايتي بدا كبراستي اما مسلمان و ملكتو فرمان بردارين ربنا آمنا بما واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين أو ساوتيان پروردگارا إما باور من هنا وبويداد بزاندوا والروانت كردوا شوين كوتي پیغمبر كشتين دتوش لرزي شايتكاني قياندني برنامك الدا تومار من بكا ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين بلام دشمناني خدا پلانيان جرا خداش پلانکانی پوچ کردنوا چون که خدا چاکترین و بدصلاترین ذاتی که لحل وشاندنی نخشو پلانی دجمنانی دا اذ قال الله یا عیسا اینی متوفیک و رافعک الی و مطهرک من الذین کفروا وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون بيادين بهنكاتك خدا فرموي أي عيسى من بشوي چي آسائي تو دمرينم پاشان تو پاي دارو برزو بلندكم ولي خوم لدستينا پاچي اواني كبباورن رزقار الدكمو پاك راد دقرمو برزيو بلندي دبخشن بواني كاشوين كوتي تون بسر كافران دا هتا روجي قيامت لو دواج قرانوتان هربولاي منا او ساد دادواريو فرمان روائي داد پرورانا دكم لنوانتان دا لوشتان دا كاچيشتان لسري هبو راتان درباري جياواز بوا فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين جا اوانی بباوربون سزای تندو تیجیان دادم لدنیا دا بشکستی و سرشوریان لقیامتیج دا بجیانی سختی نو دوزخ جالوه کسیان دزنا کوید که یاری ددرو پشتیوانیان بید لسزای من بیان پاریزید و اما الذین آمنوا و عملوا الصالحات فیوفیهم اجورهم والله لا يحب الظالمین اوانشی که باوریان هینا و با آینی اسلامو کارو کرده و چاک کانیان انجام داوه او خدا بتواوی پاداشتان داتوا براستی خدا استم کارانی خوش ناوید ذالک نتلوه علیک من الآیات والذکر الحکیم او حوالو بسرهاتانی که بسر دادی خوینی نوا ای محمد لآيات كاني خدايو ليادو باس بردانا يكانا إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون براستين مني دروس بني عيسى للان خداوا وكنموني آدم ويا كالخاك دروستي كردو لوودوا فرماني دا بيود ببب إنسان أويش بو عيسى دايكي هبو آدم دايكو باوكيشي نبو الحق من ربك فلا تكن من الممترين حقيقة الراستي هر اويا للا ينبر وردقار تويا كواتن نكيد بسي تريزي اواني كقمان كار كرديها يلا سريان فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين دوای اوی که همو او راستیانت پیگیش درباره عیسا جا اگر کسانک هر مجادلیان کردو لسری رویش نوشتینا روایان درباره عیسا ود توش پیان بله ورن با کرانی ایمو کرانی ایوا آفرتانی ایمو آفرتانی ایوا خومانو خوشتان بانگ بکینو آماده بین لشوین چی تایبد دا پاشان لخدا بپارین وو انجا داوا بکین نفرینو لعنتی خدا دا بباره تسهر دروز نکان این هادا لهو القصص الحق وما من اله الا الله وان الله لهو العزیز الحکیم براستی هر امه بسرهاتی راسو دروز درباره عیسی و دایچی هیچ خدا یگنی جگل الله بيقمان أو الله هر خوي بالا دستو دانايا فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين لقل أمهمو بلقو راستيان دا أقر هر رويان ورجراو بشتيان تيكرت أو بزانا أوانا راستي خوازنين خداش زانو آقاي بواني كتووي تاوانو خرابة چينن قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون أي محمد بلي أي أواني كتابتان بروان كراوا ورن بدن بانگوازو برنامه يكوا كهاو بشو هاو سنگل نوان اي مشو اي وجدا اويش اميا جگل الله کسی تر نپرستین هیچ زور حاوله چی با بریار ندین هیچ لایک من لاکی تر من بپیروز و فرمان روا داننین لجاتی اوزاتا کسی تر نپرستین خو اگر لم بانگوازه دا سر پیچیان کردو جویان پینده او پیان بله ایو بشاید بن که ایمان مسلمانین و ملکسی فرمانی پروردگارین یا اهل الكتاب لم تحاجون فی ابراهیم وما انزلت التوراة والانجیل الا من بعده افلا تعقلون ای خوان کتاب کان، ایو بول ابراهیم ددوانو هر یکتان وادادنن که لسر آینی او، خو تورات و انجیل دوای او روان کراون، او با عقل و جیریتان ناخن کارو تا کی جیر نابن؟ ها انتم هؤلاء حاججتم فی ما لکم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون او ايوان مجادلو باسو خواستان لسر اوشتان دكر كزانياريتان درباري هبو كوابو بوتي دم لوشتان شوددن كهيد زانياريتان دربارينيا ديارا هر خدا اوشتان دزانيد ايوان ناي زانن ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين أشكرايا كإبراهيم نجو لكبو ونقاور بلكو ملكتو فرمان بردارو مسلمان بو لدستي مشركو هاوالقران نبو إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين نزيك ترين كزد إبراهيم وا او کسانن که لسردمی خوی دا شوینی کوتبون هر وها ام پیغمبرشو اوانی کباوریان هنوا با پیغمبراتی ابراهیم و موسا و عیسا و محمد و همو پیغمبران بگشتی سلامی خدایان لسر به بگمان خدا یارو یاورو پش جیری ایمان دارانا ود الطائفت من اهل الكتاب نو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون دستيق لخاون كتابكان آوا تخوازنو لهولدان كا قمراتان بكن لكاتيك دا أوانا هر خويان قمرادكنو هستشي بيناكنو خويان دخلتين يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون اي خاون كتابكان بو برواتانية بآياتكاني خدا كهموي بلغن لسر راستي پیغمبراتي محمد لكاتيك دا ايو بآشكران نشاني پیغمبراتي او دبينن لكتابكان تاندا يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون اي خاون كتابكان بوتي برجي بطالو نا حقيدكن ببري حق راستي داو حق راستي دا شارنوا لكاتك دا خوتان تاك دزانن كا حق راستي كاميا وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون دستيق لخاون كتابكان جوكان وتيان بتاقميشيان ايوال لسرتي الروج دا بدرو و ايمان و باور بهنن بو قرآني بو ايمان داران روان كراوا بلام لکوتای روش داو دمو ایوار پشیمان ببنوا تا دودلی و گمانیان تیدا دروز ببید بو اوی پاشگز ببنوا ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم قل ان الهدى هدى الله ان يؤتى احد مثل ما اوتيتم او يحاجوكم عند ربكم قل ان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم بروا مكن ومتمان مكن بكس جقبو كساني كشويني آيني اي وكوتون اي محمد بيان بله كبراستي هر هدايتو رين موي خدايي هدايتو رين مويا كشيز وكان بيكتر دلين دان بودا منين ككز وكو ايوي بي بخشراوا باسي توراتو دواهمين بيغمبرج مكن تالاي پروردگارتان سبيل قيامت دا قسيان زال نبيد بسرتان دا اي محمد توش بله براستي هرچي ريزو بخششو فضل هيا بدست خدايو دي بخشيت بو كساني كدهيويتو شايستنو خدا فراوان جيرو زانايا يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم او خدايا الرحمة مهرباني خوي تاي بدكات بو هركسك بيويتو شايستبيتو خدا خاواني الريزو بخششو فصل زور قورو بي اندازيا ومن اهل الكتاب من ان تأمنه بقنطار يؤديه اليك ومنهم من ان تأمنه بدينار لا يؤديه اليك الا ما دمت عليه قائما ذلك بانهم قالوا ليس علينا في الاميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون لشوين كوتواني كتب آسمان يكان كسانك هن اگر مالو دارا يچي زوري بأماند للا دابنيت هر كاتيك داواي بكيت بود دجارته وبتواوي هشيانا اگر دينار يچي بأماند للا دابنيت بود ناجارته مگر بسري والراوستابيتو كولي ليا نديت اوانا بويا وادكن تنك دلين لبران برد سينخوين دواران دا مبستيان مسلمانانا ليبر سراو نابين اگر فيليان ليبكينو ماليان بخوين اوانا بدم خدا و دروه هل دبسنو دجزانن كدرو دكن بلى من اوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين نخير وانيا هركز او پيماني كداويتي بخدا جيب جي کرد بيتو خوي پاراست بيت لحرام او براسي خدا پارس كارانو دين داراني خوش دويت إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم براستی اوانی که پیمانی خدا و سوینده کانیان بنرخیچی کم دفروشن لپلوپایی دنیایی پار و پول و سامان البته هرچند بید هر کمه اوانه لدوار روش دا هیچ بشی چین نابید لسوز و مهربانی خدا اروها لروشی قیامت دا خدا نایان دوینه تو تماشایان ناکاد لتلکو پیسی گناه خاوين يان ناكاتو سزاي پر ايش وازاريش بويان آماده وإن منهم لفريقين يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون براستي دسته چيجلواني كلتن آياتي پيشو دا باسكران واتا جوكان زمانيان باددنو بجوريك شدلن گوايا تورات دخوين نوا بو اوي ايوت سواشب كنو وابنويلن كا اوكتبا دور دكنوا لحالك دا اوي دي خوين نوى لو كتابا نيا زور زردلين اوي كا دي خوينين هر اوي خدا رواني كردوا لراسي دا هر جيز اول لان خدا ونيو بدم خدا ودرو هل دبسنو دش زانن كدرو بختان دكن ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون بو هیچ آدمی زادو کسیگ نگونجاوه که خدا کتبی آسمانی و فرمان روایی و پیغمبراتی پی ببخشید لو دوا بخلچی بلید ورن ببنا عبدو بندی من لجیاتی اوی بندو عبدی خدا بن بلکو بخلچان وتوا هول بدن بو خواب جینو لیب راو بن بو رزامن دی پروردگار هول بدن باوش دبن خدا ناس و ربانی که برنامه خدا فیری خلچی بکنو خوشتان بردوام هول بدن فیری ببن ولا یأمركم ان تتخذوا الملائکة والنبیین اربابا ایأمركم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون هیچ پیغمبریک فرمانی اوی نداو کفریشتکان و پیغمبران بکن بپروردگار هر جیز کاری لو زور لوان ناوشیتوا آیا راست فرمانی بباوری و کفرتان پیبداد دوی اوی که ایوان مسلمان نو ملکچی پروردگارن و اذ اخد الله میتاق النبیین لما آتیتكم من کتاب و حکمه ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين یادیان بهن کاتک خدا پیمانی لیکی کی پیغمبران ورگرد کاتک کتابو دانایی پیبخشین بوی که اگر لآینده دا پیغمبری کم با روانه کردنو بر راز دانری اوی ایوش بو او دبید باوری پیبهنو پش جیری بکن اینجا خدا فرموی آیا بریارتان دو پیمانی منتان بوجور ورگرد که پیم را گیندن و تیان بریار من دو هر وادکین اوسا خدا پی فرمون دب شاید بنو منش لقلتان یچیکم لشایت کان فمن تولا بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون جا اوی پشتی حل کردو سر پیچی کرد دوای او پیمانا او ایتر هر اوانا فاسقو گناه کار افغیر دین الله یبغون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون آية أوانا بيجغل آيني خدا آيني شيتريان دويت لكاتيك دا كهرشي لآسمان كانوا زويدايا برزامن دي بيديا بناچاري تسليمو ملكتي پروردگارن هموانيش هربولاي او دقرين رينوا قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون أي محمد أي إيمان دار بلا باور من هنا و بخدا و بوی بو من نردرا و تخوار و بوش کنردرا و تخوار و بو سر ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و نوکانی و بوش کدرا و بموسا و عیسا و پیغمبران للان پروردگاریان و ئێمە جیاوازی ناکەین لە نێوان هیچ کامیاندا و هەمومان تەسلیم و ملکەچی ئەو پەروەردگارین وەمەن یەبتەغی غەیر الئیسلام دینا فەلەن یوقبل منه وهو فی الئاخرة من الخاسرین جا ئەوەی بێجگە لە ئاینی ئیسلام پێڕەوی هەر ئاینێکی تر بکات لێی وەرناگیرێت لقيامتجدا لخسارد مندو زرر مندانا كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين چون خدا گلك هداية دادات كدواي اوي باوريان هنا هل قران وو كافر بون لحالك دا شايتيان دابو كأم پیغمبر حقو تندها بلغو نشانشيان بوهاتبو لسر راستي محمد صلى الله عليه وسلم خداي قورش هدايتو رينموي او دستو تاق مستمكارا نادات أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ئەوستم کارانە پاداشت و تۆڵیان ئەوەیە نەفرینی خودا و فریشتە و هەموو خەڵکیان لەسرە بەگشتی خالدین فیها لا یخفف عنهم العذاب ولا هم ینظرون لەناو ئەو خەشم و نەفرینەدا دەمێننەوە و سزا لەسەریان سوگ ناکرێت و مۆڵەتیش نادرێن إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم مگر کسانی کفریای خویان کوتبنو توبیان کردبید لدوای اولادانو یا خیبونیانو چاکسازیشیان کردبید او براستی خدا بو اوانا لی خوش بو مهربانا ان الذين كفروا بعد ايمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم واولئك هم الضالون براستی اوانای دوای باور هنانیان کافر بونو لو دوا زیات الروسون لكفر بيديني دا اوانا پشیمانی و توبیان هر جیز لی ورناجیره أوانا دستي قمراو سر ليشوا وكان إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين براستي اواني بباور بونو بباور مردون اگر هر يكيان بتوانيت پر بپري زوي آلتون بهنتو بيكاد بفيديي خوي هر جيز لي ورناجيرت اوانا سزاي بأشو آزار بويان آماديو كسي جنية پشتوانيان لبكاتو فريايان بكويت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم ئێوە هەرگیز ناگەنە پلەی چاچی و چاکەکاری هەتا لەو شتانەی کە خۆشتان دەوێت نەبەخشن هەر شتێکیش ببەخشن ئەوە خودا ئاگا و زانایە پێی لێی ون نابێت و بێ پاداش نابێت كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين هرچی خوراك هي بونوي إسرائيل حلال بو مگر اوي كا يعقوب خوي لسرخوي حرام كردبو پیش ناردني تورات پیان بله دا ایوه تورات بهن نو بیخوین نوا اگر رازگون دیارک جولک هر لخویانوا دنبازی دکنو قصر رک دخنو شد حرام دکن فمن افترا على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون جایی تر دوای اوهمو رون کردنوانا اوی بدم خدا و دروح البستید اوانا هر ستم کارن قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين أي پیغمبر پیان بلے خدای گورا لهمو فرمایش دکانی در راستی فرموا كواتا شويني آينو برنامي إبراهيم بكوين كپاكو درستو فرمان بردارو أو هرجيز لمشركو هاوالقران نبوا إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين براستي يكم خانو مالو منزلقيك كبو خلچي دانرا لسرزوي بو خدا پرستي أويا لمكة دارا كابيروزو هدايتو رنموي بخشبو همو خلچي جهان فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين لو مالدا كعبة نشانو بلغي زورو آشكراهيا كا يچيچان شويني تايبتي خدا پرستي إبراهيما هروها اوي بچيت الناوي پيوستا أمينو آسو دبيت لهمو دزدريجيه جا خداي گورش برياري داولا سرخلچي حجو سرداني بيت الحرام بكن بتنها اواني كتواني دارايو تندرستيان هيا جا اوي كا باورين هناوا او بابزاند براستي خدا بنياز الهمو خلقان پيوسي بچاكو پرستني كزنيا قل يا اهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون اي پیغمبر بخاوناني كتاب بلي بوچي ايوا باورناكن بآياتكاني خدا خو خدا شايت لسر همو او كارو كردواني كأنجامي ددن قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون هروها بله اي خاوناني كتب بوري دقرن لبلاغونوي آيني خداو دتانويت اوي باوري هنا والريبازي دينداري بچوتي بگرين لكاتك دا خوتان شايتنو تاك دزانن او الراز نيو توتا دل نياج بن كخدا غافلو بآغانية لوشتاني كديكن يا أيها الذين آمنوا تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين أي أواني باورتان هناوا اگر جوی رایالی هندیک لوانه ببن که کتبی آسمانیان پیدراوا دوائی اوی که ایو باورتان هنوا دتان جرن و سر ربازی کفرو بباوری و کیف تکفرون و انتم تتلا علیکم آیات الله و فیکم رسوله و من یعتصم بالله فقد هدی الى صراط مستقیم جای و چون کافر دبن لکاتک دا که آیت کانی خدا تان بسر دا دخوان دریتو و پیغمبر کی لناو تان دایا جا اوی پشت بخ خدا ببستیتو پی روی لا برنامه کی بکاد او براستی بور ریگ و ریبازیش راست و درست هدایت دراوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أي أواني باورتان هناوا لخدا بترسنو پارس كاربن بشيويشوا كشايستي أو ذاتيو هميشا پابندو دامزروبن لسر إسلامتي بو اوي هركاتك مردن بإيمان وإسلامة نبيت نمرن واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون هول بدن هر هموتان بتوندي دست بگرن با آيني خدا و پرتو بلاو مبن یادی ناز و نعمتی خدا بکنه ولی سرتان چون که کاتی خوی دجمنی یکتر بون او بود لکان تانی به هوی نعمتی اسلام و پی وست کرد بیک و همو بون برای یکتر هر وها او کاتا اول سر لیواری چاله چی آگر وستا بونو خریک بو بکون ناوی بلام خدا برحم و مهربانی خوی لو آگر رزگاری کردن ابو شوی خدا آيات كاني خويتان بو روندكاتوا بو اوي هدايت ور بگرن ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون پیوستر ایوا امتیک پیگ بید یا خود با هموتان امتیک بن که بانگواز بکن بو خیرو چاکا. فرمان بدن با همو کارشی باو درست قدغی همونا درستیک بکن. آوانا هر سر فرازن. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم نکن وکو او کسان بن کنا کوچو دو برچان لناو دا برپابو لیک تر دابران دوای اوی او همو بلگو نشان رونان بو هاتبو کسر کوتن لیک ریزی دایا اوانا سزای چی گورو سخت چاور ریانا یوم تبیض وجوه و تسود وجوه فاما الذین اسودت وجوههم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون روجك ديت رخصارانك سبيد ابنو رخصارانك رش هل دقرن جا اوانيك رخصاريان رش هل قراوا بيان دو تريد باشا او ايوا پاش ايمان داري پاش ايمان بونا ورابازي كفرتان قرتبر دبتشن سزاو آزار بهوي كافر بونتانوا وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون بلام أواني رخصار يان سبيو قشو زوانا لناو الرحمة مهرباني خدا جيان دبن سر بو هميشو بو هتا هتاي تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين اوانا آيات كاني خداي قورن كبراس دروسي بسرتا دي خواني نوا اي محمد خداش هيتس تمي ناويتو لاي بسنية لدروس كراواني ولهيس خلچك بكرت ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور هرچي لآسمان كانو هرچي لزويدا هيا هر خدا خاونيانو قرانوي هموشتك هر بولاي خدايا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون براستي ايوه چاكترين امتيكن كبو سودي خلچيهن راونتا ميدانوا چون که فرمان بچاكد دنو قدغي خراپ دکنو باوري دامز راوتان بخدا دهنن خو اگر خاوناني كتب باوريان بهنايا بآيني اسلام او چاكتر بو بوين هيان ايمان دارن برام زور بيان گناه بارو تاوان كارن لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون هرجيز ناتوانن زيان لبيرو باورتان بدن مگر آزاري چي كمو اگر بجنگن دشتان پشتان لي هل دكنو هل دين لو دواش سركوتو نابن ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون جولەکە زەلیلی و ڕیسواییان بۆ بڕیارراوە لە هەر شوێ جێگیر بن مەگەر لە سایەی ئاینی خدا بحەوێنەوە و زوڵمیان لێ نەکرێت کاتێک ئیسلام فەرمانڕەوا بێت یان بەخۆ هەڵواسین بە خەڵکیدا بۆ یارمەتیدانیان یا پشتگرتنیان لەو سەردەمانەدا کە ئیسلام فەرمانڕەوا بووە بە ئاسودەیی ژیاون هەرچەندە لە ژێرەوە هەر خەریکی پلانجێڕان بوون ئەوانە شایستەی خەشم و قینی خودا بوون و زەلیلی و خەجاڵەتی بەشیانە چونکە ئەوانە بڕوایان نییە بە ئاەتەکانی خودا و پێغەمبەرانش بەنا حەق دەکوژن ئەم یاخیبوون و سەرشۆڕیەیان بەهۆی سەرپێچی و گوناهبارییانەوەیە ئەوانە هەمیشە لە سنوور دەردەچوون و دەردەچن لیسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون گاورو جو هميان يكسانو تون يغنين بلکو لخاوانان اكتب دستيق لإيمان داران ينهن آياتكاني خدا لكاتكاني شو دا دخوين نوو نويش دكنو سوش دادبن مسلمان بهمو واتايك أم آيات اللباري اويا كاتي عبد الله كري سلامو ثعلبي كري سعيو وسيدي كري سعيو أسدي كري عبيدو هندي لا جلك كان باوريان هنا وهاتنا النيو إسلامو براستيان دانا بآرزي خويان هندي لزانايني جولكو سراني كفر لوان وتيان باورنا هنن بمحمدو شويني ناكون تنها خراب كاران ما نبيت اگر اوان لهل بجار دراواني اما بونايا وازيان لديني باو با پيرانيان ندهنو ندتون السر ديني تر يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين اوان ايمان باوريان بخدا و بروشي دوائي هيو فرمان ددن بچاكو قدغي خراپ دکنو بپلو تالو کن بو انجام داني همو خير و چاكيك بگمان اوانا لرزي چاك كارو چاك خوازان دان او ايمان دارانا هر چاكيك انجام بدن بفيرونا چيد خداش زانايا بپارس كارو دين داران إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون براستي اواني كافرن هرجيز مالو من داليان فريايان ناكويتو لدست خشمو قيني خدا رزقاريان نابت اوان نشتجي ناو دو زخنو تيدا جاني هميشي دبن سر مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون نموني او مالو دارايي كدي بخشن لم جياني دنيا يدا وك رشبايشي زور ساردوايا بداد بسر چلغي كسانيك دا كستميان لخويان كردبيت بهوي گناهو تاوانوا همو اتيابره جاوانه بيت خدا استميليا كردبن بلكو هر خويان استميان لخويان كردوا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ئەی ئەوانەی باوەرتان هێناوە بە کەسانێکی تر جگە لە خۆتان متمانە مەکەن و نهێنی خۆتان لایەن مەدرچێنن چون که اوان کل نادن لدروس کردنی تنگانو جیرو گرفتو ناخوشی بوتن اواتیان اویا دوچاری آزارو چیشه ببن با اشکرار رقو چینه لدمو دویان دا دیارا اوی لسینه اند شار دویانتوا زور گورتر لوی که دری دخن بگو من ایما نشانو بلگمان با دیاری کردون تا دوست لدجمن جیاب کنوا اگر عقلو جیریتان بخنه کار ها انتم اولائی تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور أقدر بن ایو اوان تان خوش دوید بلام اوان ایویان خوش نویتو باورتان به همو کتب آسمانی کانیش هیا بلام اوان باوریان به محمد و به قرآن نیا کاتی چیش پیتان دگن دلین ایما ایمان دارین بلام کاتیک بطن هادبن پنزی خویان دگزن اوان در رق استورو داخل دلن پیان بله دک بمرن لداخا براستی خدا خوی زانای باوی که لدلو درونو سینکان دا حشار دراو و چاکتان دناسید این تمسسکم حسنت تسؤهم و این تصبکم سیئت یفرحو بها و این تصبرو و تتقو لا یضربکم کیدهم شیئا إن الله بما يعملون محيط اگر چاکه اکتان توش بو یا خیر اگ رویتی کردن اوان پی غمبار دبنو پیان ناخوشا خو اگر بلاو ناخوش اکتان بو پیش بید اوان پی دلخوش دبن جا اگر خو اگر بنو پارسکار بن پیلانو تلکی اوانا هیچ زیان اکتان پی نگیند چون که براستی خدا دوری پیلانو پیلانیانی داوو آگایا بهمو کارو کردوو نخشه چیان وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ لروا قرآن لغزاي أحد دويت يادي إيمان داران بخروا كاتك بياني زول مال درچويت شويني جنگت بو إيمان داران دياري كرت تير اندازاني لسر گردك دامز راندو فرموي پيان اما سر كوتوبوين ياش كستمان هنا ايوه شويني خوتان بجمه هلنو شويني تريشي بو اواني تر دياري كرت خدای گورش بی سرا با گفتارتان زانایا با بیرو باچونتان اذ هم الطائفتان منكم ان تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون او سا خریق بو دو دستا لئوا پشیمان ببنو و لنیوی ریب گرنو بلام خدا یارو یاوریان بو دل یعنی دامزران لسر فرمان برداری دبا ايمان داران هر پشت بخدا ببستن ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذله فاتقوا الله لعلكم تشكرون بيگومان خدا لغزاي بدر دا سركوتوي كردن هرچند ايوا لجمارو چكدا لاوازو كم بون ديكواتا لخدا بترسن بو اوي سپاس گزار بن إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين ياديان بهنا كاتيك بإيمان داران الدوت آيا أوان دبزنية كفروردگارتان بسي هزار فريشتا كومكتان بكاتو دايان بزينت بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين بله اگر خورا گربن و پارس کاربن هر استادین بولاتان و پروردگارتان 5000 فرشتی نشان دارتان بو روانه دکات بو اوی کوم چیتان بکن وما جعله الله الا بشرا لكم ولتطمئن قلوبكم به ومن نصر الا من عند الله العزيز الحكيم جا او هاوکاری فرشتان للاین خداوا تنها مجدیگ بو بو ایوا تا دلکانتان پی دامز راو تر بید اجیناس ترکوتن تنها للاین خدای بالا دستو داناویو هر او دي بخشيت ليقطع طرفا من الذين كفروا او يكبتهم فينقلبوا خائبين او ياري دي فرشتان اللبر اوبو كلايق لهزي كافران دابرد تا سر كتو نابوتيان بكاتو او سابنا اميدي وخجالتي بقرنوا. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون بقمان تو هيتش تيكد لكارو باري بندكانت بدزنيا بلكو هموشت بدز خدا خويتي اگر توبو پشمانيان لور بگريد يا سزاو آزاريان بداد سربستا چونك اوانستم كارن ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم هرچي لآسمان كانو زويده هيا خداي گور خاونيانا لهركز بيويت خوش دبيتو چاو پوشي زورا هركسيش شايستي سزا بيت سزاي داد خداي گورش لي خوش بو مهربانا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون أم آياتاتي هل تشيشي باسي غزاي أحد كراوا بو أوي بسلميت كا أم آينا هموت سمكا كاني جيان دا غريتوا بو يروب إيمان داران دا فرميت أي أواني باورتان هناوا سوبة قاتو تن بران بر مخون أمش قناخيك بو لحرام كرني يك جاري لخدا بترسن بو اوي سر فراز بن واتقوا النار التي اعدت للكافرين هول بدن خوتان بپاريزن لو آگري كاما دكراو بو كافر بباوران واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون جير رايلو فرمان برداري خداو پیغمبرك ابن بو اوي الرحمتان پیبكريت وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين بفلبنو پیش برچيب كانتا دقن لي خوشبوني پرورد گارتانو بهشتي كپانا يكي آسمان كانو زوي گرتوتوا آما دكراو بو پارس كاران الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين اواني لخوشي وناخوشي دا لهرزاني وقراني دا مالو سامانيان دبخشن رقو كيني خويان دخون ووخوغرن لخلشي خوش دبنو ليبردن خداي مهربانيش چاك كارو چاك خوازاني خوش دويت والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون اوانشی کتاوانیان گناهیگ انجام دادن یا خود ستم لخویان دکن دوائی بخویان دادین و سزای خدا دیت و یادیان او سا داوائی لی خوش بوندکن دا چه هیا که لگناهان خوش ببید جگل خدا هر وها لسر گناهو تاوانیان بردوام نابن لکاتیگ دادزانن او تاوانا اولائك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين اوانا پاداشان لی خوشبونو لی بردن لیلان پروردگاریانوا لگل باخه کانی بهجده کچندان روبار بجر درختو ببردم کشک کانیان دا درواتو جانی همیشهی تیداده بنسر ام بهره پاداشتی چی زورتا چی کوشش کارانا چون که دوائی توبکیان لحولو کوششی بدست هنانی رزامندی خدا داده بن قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين براستی پیش ایوا چندان یاسا و برنامه تی پر ریوا للاین خدا و کسر انجام ایماندارانی سرخست و کافرانی لناو بردوا دا ایوش بزوی دا بگرن و تماشا بکن و اینجا سرنج بدن و ورد ببنوا بزانن سرنجامی اوانت چون بوا که برنامه پیغمبرانی خدایان بدروزانی وا هذا بیان للناس و هدى و موعظة للمتقین امی که باز کرا بیان نامه و رون کردنو بو خلچی بگشتیو رن مو بخشو آموشگاریشا بو پارسکاران بتایبتی ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين أي إيمان داران كل مدن وسارد مبنى وخفض مخون تنكا هر اي وسر بزو سر فراز وسر كوتو ترن اگر إيمان داري تاكو راستو دروز بن إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين اگر زامو سختی و ناخوشیگ لزنجی احد داتوشی ایوه هاتوا او خلکش لزنجی بدر داتوشی همان زامو سختی و ناخوشی هاتن اما او روشگارانه دستاو دست پیدا کین لناو خلچی دا تا لجهانی واقعیش دا اوانی باوریان هنوا خدا دریان بخاتو هندیکتان بکات بشایتو بپلی شهیدی بگن بیگمان خدا ستمکارانی خوش ناوید وليمحص الله الذین آمنوا ويمحق الكافرین بیگمان خدای پروردگار تاقی کرنوا پیش دهیند تا اوانی ایمان دارن پاکو بیگردیان بکات كافرانيش نابوتو الرسواب كات أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين يانوا قمانتان دبرد هروا فآساني دسنا بهشتوا كهشتا خدا لجهاني واقع دا دريشي نخستوا كامتان هولو كوشو جهادي كردوا كامتان خورا قرو آرام قربوا ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون لراستي دا ايوا آواتي مردن تان دخواست بيش اوي پي بگن دتان ود كي جنگ دبيت تا شهيد ببين خو لراستي دا مرگ تان بچاوي خوتان بيني لكاتك دا ايوا تشاورواني مرگ بون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين محمد تنها پیغمبرك نبو وفات بكات بگمان پیغمبرانی پیش امیج وفاتیان کردوا آیا اگر وفاتی کرد یا کجراو شهید بو ایوا پاش گز دبنو و حل دگرنوا لو دینو آینی کپی را گاندون خو اوی حل گرنتوا و پاش گز بیتوا او هر جیز زیان بخدا نگیند لده هاتوی چی نزیک دا خدای گور پاداشتی سپاس گزاران داداتوا وما کان لنفس ان تموت الا بإذن الله کتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين هیچ کسی چیش نامرد مگر بویستی خدا نبید لکاتو وقتی دیاری کرو دا امش خوی هان دره که با ایمان دار کلمرگ نترسید جا اوی پاداشتی دنیای دوید هنده چی پیدا بخشین اوشی پاداشتی قیامتی دوید هنده چی پیدا بخشین لذا هات في شيء نزيك إجدا فاداشتي سباز بزاران لدينوا وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين چندها پیغمبر هبون که خدا ناسو پیاوچاکانی زور لگلی دابون و دش با دجمنان جنگاون. جا اوانا هیچ کات سستی و بیزاری و بیتاقتی رویتی نکردون بهوی اوی کاتوشیان هاتوا لپیناو ریبازی خدا دا. لاواز و بهیز و سر شورش نبون با دجمنان. خدای گورش او آرام گرو خور را گرانه خوش دوید. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أو كاتك قفتاريان تنها أمبو وكوتيانا پروردگارا لگناهو حلکان من ببورو لزیاد روی کارو بار من خوش ببا دامز رو من بکا سر من بخبسر ام گربه با ورده. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الاخره والله يحب المحسنين. او سائیتر خدا پاداشت دنیای پی بخشین بسر کوتنو پایداری پاداشت چاچی قیامتشی با مسوگر کردنو خدا او تاك كاراني خوش دويت. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. أي أواني باورتان هناوا اگر ملکتو جوه رایالی اوان ابن که کافرو بیدینن او برو دوادتان جرنو و پاش گستان دکنو و لدین ورتان دجرن او سائیتر بدو راوی دگرینو. بل الله مولاكم وهو خير الناصرین. دل نیابن که خوان ناسان یارو یاوری ایوانین بلکو خدا یارو یاورتان بیگمان او ذاتا چاکترین پشتیوانو یاری ددرتانه. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. أي قروي إيمان داران دل نيابن كلمو دوا إيما ترسو بيم فريد دين دلي أواني كبه باورن بهوي أوي شريكو ها وليان بو خدا بريار داوا بي أوي خدا هيت دا صلاة يشي بيدابن بو داناني ها والقري أوانا سرنجامي قران ويان آقري دوزخا كتن خوشو خرافا جيغي استمكاران. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. سوين بيت خدا بليني خوي بو ايوه براستي بردسر لسرتاي زنجي احد دا هرب مولتو يارمتي او دجمنان تان بجير هنا و تيكتان شكاندن حتى اوكاتي كاسار دير روي تيكردنو بو بچشتان لسر هندكشتو ياخيبون لفرماني پیغمبر سنگرتان طول کرد دوائي اوي هندكشتي نشاندان كا حستان ليدا کرد هتانا دنیای دویتو هتانا قیامتی مبستا لو دوا دستی ایوی کوتا کرد لدجمنان تا تاقیتان بکاتوا سوین بید براستی خدا تاو پوشی لی کردنو لیتان خوش بو خدا فضل و ریزی هیا بو ایمان داران. اذ تصعدون ولا تلون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. ایتر اوبو کبجیر هاتنو کشان و شپرزو پرتو بلاو بون خوتان هل دجر بچیوی احدو دورو بریدو آورتان لکس نددائیو لکاتک دا پیغمبریش بدواتان دا بانجی دکردن للاکی تروا ای بندکانی خدا بگرن و رامکن جا اوبو ایوا خمو خفتان کرده دلی پیغمبرو بنا فرمانیتان خدای گورش خمو پجاری کرده دلی ایو و بدن گوباسی برندار بونی پیغمبر و شهید بونی تاوکو خفد نخون بو اویل دستان چوو اوش که خدا توشی کردونو بسری هنان خداش آگادارا لو کارو کردوانی که انجامی ددن ثم انزل علیکم من بعد الغم امنتا نعاسا یغشا طائفتا منکم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور پاشان دوای او غمو پجاریا آرامی و همنی بسرده دا بزاندن که و نوزیگ بو دسته اکتانی دا گرت بو. دسته چی تریش براستی خمی خویان بو. گمانی نار روایان دبرد بخدای گورا با گمانی نفامانا. دانوود آیا ایما لم کارده لبدست هنانی سرکوتن هیچ شتیک من هیا؟ او پشتیوانی که خدا بالینی پیدا بوین بو نهاد. ای محمد پیان بله بگمان همو شتیک بدست خدایا. اوانا هنده شد دشار نو لدرونی خویاندو بو توی در ناخن. هر و ها دلین اگر بلینی سرکوتن راز بوایا ایما شتیک من بدست بوایا آلی ردا ندکوش رین. پیان بله اگر لمالی خوشتان دابونایا اوانی کبر یار بکوش رانایا دبوا هر وان بسر بهاتایو لشوینی کوش رانیان دا راکشانایا. بگمان خدا امشتانتان بسر دهیند تا اویل درون تان ده هیا تاقیب کاتو و چیل دلکان تان ده هیا خاوینی بکاتو و حقیقتی در بخاد. او خدایش زانای بوی کال ناخی سینکان ده حشار دراوا. این الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم بيقومان اواني پشتيان حل کرد لغزاي احد لروجي بيق جيشتني هردو اردو اردو ايمان دارانو اردو بباوران اوان تنها شيطان توشي حلي کردن لخشتي بردن بهوي هنده گناه وكا انجاميان دابو براستی خدا لیان خوش بو چون که بیگمان خدا لی خوش بو لگونه هکتانو آرام گرو خورا گرا زو طول لیاخی بوان ناسینه یا ایوها الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير أي أواني باورتان هناوة وكو أوان مبن كبه باوربون لکاتی سفر بسر زویده یا خود کاتی جنگ ببرایانی هاو بیریان دود اگر لای ایمه بنایان نده مردن نده کشران بو اوی خدا او بکات خفت و ناخوشی لدلیان ده خو هر خدا جیان بخش و مره نره خدا بینای بو کارو کردوانی که انجامی ددن ولئن قتلتم فی سبیل الله او متتم لمغفرتم من الله و رحمه لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون خو اگر بكجرين لفناوي خدا دا ياخد بمرن لي خوشبون للاين خدا و هاو ري لقل رحمة تاكتر لوي كخلچي كويدا كنوا ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون سوين بيت اگر بمرنيان بكشرين هرب ولاي خدا كودا كرينوا فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين كوابو أي محمد بهوی رحمتی خدا و تو نرموه من بود لگال یاندا خو اگر تو روق سرق و بی بزایی بویتایا اوه همول دورت بلاوه یاندا کرد کواتا تاو پوشیان لی بکو لیان ببورو داوای لی خوشبونیان بو بکا لکارو پیشهاد دا پرسو رایان پی بکا دوای مشورتو پرسو را اگر بریارد دا کارگ انجام بدهیت انجامی بدو پشت بخدا ببستا چون که براستی خدا اوانه خوش دوید که پشتی پیدا بستن إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون اگر خدا سرکوتن تان پی ببخشید او هیچ کس نتواند سرکوت بسرتان ده خو اگر پشتان بربداد او چه دوای او کمکتان بکاتو سرتان بخاد دبا اواني ايمان دارن هر پشت بخ خدا ببستن وما كان لنبي ان يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون هنده گمانيان برد که پیغمبر دا بشکردنی دسکو دا نادادی دکات بگمان بو هیچ پیغمبرگ نبوا که نادادی و خیانت بکات هرکس ناحقی و نادادی بکاد لروجی قیامت دا ناداد یکی یخی پیدا گریتو بکول یویتی لو دوا پاداشتی هرکس ایک بجویری کرد وکانی دادریتو اوانا ستمیان لینا کرد افمن اتبع رضوان الله کمن باء بسخط من الله و مأواه جهنم وبئس المصير ايا او كسيب فرسنو تشاكا كاري شوين يا رزامندي خدا كوتبيت وكو او كسوايا كبهوي غناهو تاوانوا شايستي خشمو قيني خدا بيت بيغمان شوين يو جورا كسانا دوزخا كسر انجامي شي ناخوشا هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون هر یک لو دو دسته پلو پای خوی هی للای خدا لبهشتی برینده یا خود لناخی دو زغده براستی خدا بینای بو کارو کردوانی که انجامی ددن لقد من الله على المؤمنین اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين سوين بيت بيغمان خدا منتي ناوت سر إيمان داران كاتيك بيغمبريشي بوروانا كردون لخويان آيات كاني أويان بسر دا دخوينيتوا دلو درونیان پاکو پخود دکاتوا هر وها فیری قرآنو داناییان دکات براستی پیشتر لا گمرایی چی آشکرادا روچو بون اولما اصابتكم مصیبت قد اصبتم مثلیها قلتم انا هذا قل هو من عند انفسكم ان الله على كل شيء قدیر آیا کاتیک بلاو ناخوشیکتان توش هاد لزنجی احد دا بودلین اما چی بو بو آمان بسر هاد لچوه و اما من بو هاد ای بول لیاتان تو خو لزنجی بدر دا براستی ایوا دو اوندتان بوان کرد اینجا پیان بله او بلای للاین خوتان و توشتان هاد کاتیک نافرمانی پیغمبرتان کردو تماعی دنیا لدرون تان دا جولا براستی خدا دا صلاتی بسر هموشتیک دا هیا بنده چاک کانیشی کاتیک هلب کن توشي بلايان دكات وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين اوشي كاتوشتان بو لروجي بيقيشتني هردو أردوكا لزنجي أحد دا او بفرمانو ويستي خدابو تا إيماني باورداران دربخات وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون و دوريونا لباري دوروكانيش دربخات كاتك بيان وترا ورن بجنگن لپناوي خدا دا يان هز نبيت برگري لخوتان و مالو من دالتان بكن و تيان اگر بمان زانيايا شر و جنگ برپاد بيت اوا شوينتان دكوتينو دا جنگاين اوانا او روجل لكفر و نزيكترن تال ايمان بدم يان شتيك دلين كلا دلو درونيان دان نيا خداش زانايا بوي كذي شار نوا الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين اواني بوي دانشنو نتون بو جنگ ببراكاني خوايان ينوت اگر اوانا واتا شهيدان بقسي ايمان بكردايا ندكشران اي پیغمبر پیان بله دي كواتم مردن لخوتان دور بخنوا اگر راز دكن ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون هرجيز ومزانو ودامن اواني لپناوي خدا دا شهيد بونو كجران مردون نخير وانيا بلكو اوانا زندون لاي پروردگاريان لرزق و روزي همجورو تايبد بهر ورن فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون زور دل خوش و شادمان بو بخششو زيادة فضلي كخدا پي بخشيون مجدش دادن بوانی هشتا بوان نگیشتونو شهید نبون که بگمان هیچ ترسو بیمیچین لسر نیا هیچ غمو پجاره اکتان با پیش ناید لبزه هشتنی دنیا یستبشرون بنعمت من الله و فضل و ان الله لا يضيع اجر المؤمنین مجددا بنازو نعمتانی تایبتی و فضل و ریزی بیس نور للاین خدای مهربانوا براستي خداش پاداشتي ايمان داران زايا ناكاتو رنز بخسار نابن الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم اواني بدن بانقوازي خداو پیغمبر وچون دواي اوي كتوشي ناخوشي وزامو ايش بون بو اوانيان كتشاكيان كردو پارس كاربون پاداشتي زور گورو بيس نور آماده الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل اوانيكا خلشي باور لاواز پيان دلين براستی خلچی بی باور و خدا نناس خویان بو ایوه کو کردوتو و خویان بو ایوه ملاز داوه لیان بترسن خوتان توشی بلا مکن بلام اوان واتا ایمان داران بو پروپاگنده باور یان زیاتر دامزرو و تیان خدا من بس که یار ددرو یار متی دره چی چاکا فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم او سائتر مسلمانان قرانوا هاوري لقل فضل ناز نعمتي خدايدا هيج ناخوشيت شيان بو بيجنهد تنك شويني الرزامن دي خدا كوتبونو هر اوشيان مبزدو خداي قورش هر خوي خاوني فضل رزيشي زور قوريا إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين أو براستي تنها شيطان يا وركاني خويدة ترسينت ايوي إيمان دار ليان ما ترسن بلكو هر لمن بترسن اگر إيمان دارن بيغمان ترسان لخدا آسوديو آرامي دبخشيت با إيمان دار ولا يحزن كالذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم أي پیغمبر اواني که پیش برچه دکن لبه باوری ده خمبارد نکن چون که براستی اوانه هر جیز هیچ زیانک به خدا نگینن خدا دیوید هیچ بشی چیان لقیامت دا پی نبخشید سزای سخت و زور ناسوریش بایان آماده این الذین اشتروا الكفر بالایمان لن يضر الله شيئا ولهم عذاب أليم براستي اواني بباوريان هل بجار لزياتي ايمان بباوريان كري لزياتي باور بهيد زوريك زيان بخدا ناقينن بلكو سزاي بايش تاوريانا ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين اواني الربازي كفريان قرتو تبر واقمان نبن كمولت من داونو نازو نعمتي دنيا من بيبخشيون او خير بويان ايما تنها بويا مولتيان ددين تازياتر قناه بار ببنو سزايش الرسوا كرتها وريانا ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم خدا إيمان داران وازلنا هند هر وكو أويكا إستاء ولا سريهن دلسوز ونادلسوز خمخور وبيباك تيكلن هتا پیسو پاگ لیک جانکاتوا بهوی جورها تاقی کرنوا و پیشاتوا. بگمان خدا جهانی شارا وطن نشان نداد تا آین دبزانن. بلکو خدا لپیغمبرکانی کسانی کل دبجیرد که بیوید تا لهندگ نهینی آگا دار بن بورا دیئی که پیوستا. جا باور بخدا و پیغمبرانی بهنن. خو اگر باوری دا مزرو بهننو پارس کاری بکنو لخدا ترز بن. أو باداشتي بيس نور ونبراوة شاوريت هانا ولا يحسبن الذين يدخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير واقمان نبن اواني كبخيلي والرزيلي دكن لو ناز نعمتاني خدا في بخشي والنابخشن كاريشي تساك بويان نخير او كاريشي خراب والنادرست بويان تون كاوشتاني كان نيان دبخشي للروشي قيامت دا دزدنيتا بينيانو دبن كود لقردنيان دا بگمان هرچی لآسمان کانو زویده هیا هر خدا خاونیانو خدا آگای بهمو او کارو کردوانی که ایو انجامی دادن لقد سمع الله قول الذین قالوا ان الله فقیر ونحن اغنیاء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق سوين بيت بيقمان خداي پروردگار گفتاري نابجي او جولكان اي بيست كوتيان خدا هجارو اي مدول من دين اي ما او گفتارانا ياداشتو تو ماردكين لسريان هر وها كشتني پیغمبران بدستي اوان بنا حق لدو زخش دا پیان دلين بتيجن سزاي آغري ستينر ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد أو سزايا لدرنجامي دست پیش خري خوتان دايا چونك براستي خدا هيد جور استميق لبندكان ناكات الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين او جولکانی دلین خدا پیمانی داو با ایما که به هیچ پیغمبرک باور نکین تا قربان یک من با نهینیتو نیبینین آگرد اخواتو دی سوتینیتو لناوی دباد. ای محمد پیان بله خوش ماره ایک پیغمبر لپیش منو روان اکران بوتان بچندها بلگو نشانه آشکراو باو داخوازیشو کودتان جابو کشتان نو شهیدتان کردن اگر ایور راز گون فا این کذبوک فقد کذب رسول من قبلک جاؤو بالبینات والزبر والکتاب المنیر خو اگر بروان پیان کردید او براستی زورک لپیغمبرانی پیشتو بروان پیان اکراو هرچند جوارها معجزه و نامی پر لستایش و آموشگاری و کتبی روناک کرویان هنابو کل نفس ذائقت الموت و انما توفون اجوركم یوم القیامه فمن زحزح عن النار و ادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور همو كسيك دبيت بمريتو مردن بتيجيت تنها لروجي قيامت دا كريو پاداشتان بتواوي پيددريت در انجامي كردوكانتان ديت ورهتان او ساوي دور خرايا ولا آقري دوزخو خرايا بهشتوا او براستي سرفراز بوا جياني دنياش بيزقلوي كراب واردنيشي خلطينرا شتيشي ترنيا لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور سوین بید بی گمان تاقید کرینوا لمالو دارایو خوشتان دا زیان لسامان دادکن خوتان توشی ناخوشی و آزار دبن هروها سوین بید لخاونانی کتیبی پیش خوتانو لمشریکو هاول گرانوا آزاری چی زور دبیسن اونده بختانو قصی نابجیتان بو حل دبستن وک آزار بر جویتان بکوید وایا بلا مگر خورا گربنو پارس کار بنو لخدا بترسن لسنور در نچن براستي او حلويستا لكار پسندو كردوا پاي داركانا وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون یاد بین روکات خدا پیمانی ورگرد لوانه کتابیان پی بخشراوا کارونی بکنوا بو خلچیو مرا مکانی باز بکنو نیشارنوا کچی خستیان پشت خویانو بنرخی چی هرزان فروشتیان اگر همو دنیاش بید دینی بو بفروشی هرزان فروشراوو زرره چی بیس نورا آی کشتی چی بین نرخیان کریوو دستیان کوتوا لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا و یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم و گمان مبابوانی دلخوشن بوی که هیانو حزدکن باز بکرینو خلچی سپاسیان بکاد لسر کارو چاکه یک کن نیان کردوا او هر جیز و مزانا اوانا لدست سزار رزگاریان دبید بلکو سزایی چی با ایش چاور ریانا ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير هرچی لأسمان كانوا زويدا هيا هر خدا خاون يانو أو خدا يد صلاتي بسر هموش تيقدا هيا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب براستي لدروس كردني آسمان كانوا زويداو لآلو غوري شو روش دا بلغو نشاني زورهن بو كساني جيرو هوشمند الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار اواني يادي خدا دكن لكاتيك دا كبابيوان يادانشتون يا راك شاون لهيج حالتيك دا يادي اوزات فراموجناكن هميشه بير دكن اول دروزبوني اسمان كانو زوي بير دكن اول همو وردكاريك سرنجي همو ديار ديك ددن سرنجام دلين پروردگارا تو ام همو دروز کراواند به خود و به آماند دروز نکردوا پا چیو بگردی شایستی تویا دتوش بمان پارز لسزای آگری دوزخ ربنا اینک من تدخل النار فقد اخزیته وما للظالمین من انصار پروردگارا براسی تو هرکس بخیت نو آگری دوزخوا او ایتر شرمزار و رسوا و خجالت کردوا جابه گمان لوه ستمکاران هید جور پشتیوانه چیان نیا ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار پروردگارا براستي ايمت جوهمان لبانك خوازيك بو بانجي کردين بو ايمانو دي فرمو ايمان بهنن بپروردگارتان زا ايمش بيدو دلي خيرا باورمان هنو وطمان پروردگارا دتوش لگناهو حلکان من خوش ببا سو پوشی بکل کردار نا پسندکان مانو لسر ربازی چاکانو بختوران بمان مرنو لگل اوان دا کومان بکروا ربنا و آتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد پروردگارا او بلینا نشمان بو انجام بده کل سر زاری پیغمبران دا با ایمت داوا کسر کوتن لدنیا داو بهشتی برین لداهاتو داو لروجی قیامتش دا خجالتو رو زرد من مکا بگو من تو بلین شکن نیتو بلینی خود دا بیت سر فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منكم من ذكر او انثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب كاتيك إيمان داران بمشوية نزايان كرد كپروردگاري آزيزيان فيريان دكات بيگمان اوزاتا دعا كانيان لوردگريد بهاناو هاواريان ودچير بوية دفرمويت براستی من هولو کوشو کارو کردوی هیچ کام لئوه بزای نادم. سنیرینو پیاوتان تمیینو آفردتان. چونکه هاو کاری یکتر بون لچاکو چاک کاری دا. جا اوانی کوچیان کردو لشوینواری خویان در بدر کرانو آزارو اشکن جدران لپیناوی مندو جنگانو شهید کران. براستی سوین بید چاو پوشی دکم لحالو گناه کانیانو دیان خم باخ کانی بهشتوا. کچندها ربار بجرد رخت کانی دو بردم کشک کانی دا درواد. امش پاداشتی که لیان خدا و پیش کشیان دکرد. خدا پاداشتی چاک و جوانی لایا بوتی کشران. لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد. ای ایماندار، هر جیز هیزو دسالاتی اوانی بباورن لولاتان دا تو لخشتن نبات متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد اوه هر هموی رابوارد نیچی کما چون که لو دوا شوینو جگیان دوزخا کنا خوشترین جگو ریگیا لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار بلام اوانيكا باريس كارنو لسزاي پروردگاري اندترسن جگو رگان با خکانی بهشتا کچندها روبار بجرد رخت کانی داو ببردم کوش کانی دا دروا هاوره لگل جانی همیشه ای لبیدا او شوینانش للان خدا و آماده کراوا بو میوانداری همیشه ای بختوران البته او بشی که لای خدایا چاکترو بنرختر بو چاککارانو خدا ناسان وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إن الله سريع الحساب براستي هنده کس هن لخاوناني كتاب كباوري بخدا بتو دامزراوا هروها بو قرآنش كبو ايور روانه كراوو بو كتابانش بو خوان پیشتر روانه كراوا لكاتك دا اوانا ترسي خدايان لدل دايو مبستيان خدا ليان رازي بيت آتاكاني خدا بنرخيشي كم يا خود بهج نرخيك نافروشن اوانا پاداشتی ایمان و باوری خویان لای پروردگاریان وردگرن. براستی خدا بخیرائی لپرسینوا انجام داداد تا بزوی بختوران بخات بهشتو و نا پختکانیش لدو زختون بکات. یا ایوها الذین آمنوا صبروا و صابروا و رابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ای اوانی کبا ورتان هیناوا خو گربنو خو را گریو آرام گری بسر خوتان دا بهینن نبزن لخو گریو مانوتان لسنگر دا هول بدن همیشه لسنگری خباتو کوشش دابن لخدا بترسنو پارس کاربن بو اوی سرفرازی همیشه ای بدست بهینن